لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم بعد، فما زلنا في دراسة كتاب خواطر إيمانية، ووقفنا عند الخاطرة 23 وهي بعنوان قال يعني بعضهم إني أريد ألا أموت حتى أعرف مولاي. طبعا معرفة الله عز وجل يعني واجبة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال ابن عباس في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليعرفون، يعرفون الله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته، فهذه معرفة واجبة. ومعرفة الله عز وجل يعني قلت أنها واجبة لأن الإنسان يحاسب يعني على جهله بالله عز وجل وجهله بالنبي صلى الله عليه وسلم وجهله بدين الإسلام، ففي القبر يقال له من ربك، فالذي يعرف ربه يقول ربي الله، والذي لم يتعرف على ربه الجليل عز وجل يقول ها لا أدري، يقول ملكان ما دينك، فيقول المؤمن العارف ديني الإسلام، والثاني يقول ها لا أدري، لأنه عرف كل شيء ولكنه لم يعرف ربه، لم يعرف دينه، عرف أسماء لاعب الكرة وعرف أسامي المغنيين وعرف كل حاجة عن السيارات والموبايلات، كل حاجة خبير فيها، ولكنه لم يعرف ربه عز وجل ولم يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يعرف دين الإسلام. فالملائكة تضربه يعني مطرق من حديد وتقول لا دريت ولا تليت. فالإنسان يعذب يعني على يعني جهله بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام. فهذه المعرفة معرفة واجبة، ولكن أكيد هذا الرجل الذي قال أريد ألا أموت حتى أعرف مولاي يقصد معرفة خاصة، وهي أن يعرفه معرفة يتعلق قلبه بالله عز وجل ويستغني بحبه عن حب من سواه وبذكره عن ذكر من سواه وبخدمته عن خدمة يعني من سواه. فمعرفة العبد ربه نوعان، معرفة عامة التي يعلمها أكثر مسلمين، ومعرفة خاصة هي معرفة الانقطاع بالله عز وجل والاستغناء بالله عز وجل. كما أن معرفة الله عز وجل للعباد معرفة عامة، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا، يعرف يعني كل واحد فينا. ومعرفة خاصة أن يعرف عبدا بعينه فيقبل دعاءه ويسدد يعني خطاه ويوفقه لكل خير. فأنا أقول أن الإين معرفة هنا نرد بها المعرفة الخاصة التي يستغني العبد بها بالله عز وجل. الخاطرة 24 وهي بعنوان إذا وجدت عند رجل خصلة يعني من خصال الخير فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا وجدت عند آخر خصلة من خصال الشر فاعلم أن لها عنده أخوات. كلام ده للأوزاعي وروي عن غيره من السلف، قال إذا وجدت عند رجل خصلة رائعة من خصال الخير فاعلم أن لها عنده أخوات. لو وجدت واحد يقوم الليل لو تدبرت في أحواله هتجد أنه أيضا يصوم الاثنين والخميس، أو أنه بيتصدق، لأنه مش هتبقى خصلة واحدة من خصال الخير. ولو وجدت عند رجل خصلة من خصال الشر فلقيته بيكذب مثلا، هتلاقيه بيأخذ رشوة، تلاقيه بيسرق، بيزني والعياذ بالله. فليه؟ لأن الطاعات يجر بعضها بعضا، فإذا عمل طاعة قالت أخرى إلى جوارها وأنا أيضا يعملني فيعملها، وقالت ثالثة وأنا أيضا يعملني فيعملها. فالطاعات يجر بعضها بعضا يعني حتى الإنسان لا يستغني يعني عن الطاعة بحال، فهو يود أن كل وقته في طاعة الله عز وجل. يعني كما نصحت إحدى الصالحات من سلف بنيها فقالت لهم تعودوا حب الله وطاعته فإن المتقين ألفوا بالطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرها، يعني من كثرة الطاعة أحب الطاعة، فهم يريدون كل وقت يكون في طاعة، فاستوحشت جوارحهم من غيرها، يعني من المعصية ومن المباح، فإذا أمره الملعون أي الشيطان بمعصية مرت بهم معصية محتشمة فهم لها منكرون. فالطاعات يجر بعضها بعضا وأيضا المعاصي يجر بعضها بعضا، بحيث أن الإنسان يعني لما بيكثر من المعصية يعني يبقى عايز كل حياته في المعاصي. وكما قال عز وجل ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا وتدفعهم إلى المعاصي يعني إزعاجا. كما قال يعني بعضهم وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، يعني حتى أنهم يفعلون المعاصي ولا يجدون لذة في المعاصي ولكنه خوف الألم عند مفارقتها، فهذا يقول وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال بعضهم فكانت دوائي وهي دائي بعينه كما يتداوى شرب الخمر بالخمر، فهو يفعل المعاصي ليس للذة يجدها في المعصية ولكن لخوف الألم من مفارقتها. فمن بركة الطاعة الطاعة بعدها، ومن شؤم المعصية المعصية يعني بعدها. يقول ابن القيم رحمه الله مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نواة أو كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها، فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمره وغرست نواه. وكذا تداعي المعاصي فليتدبر اللبيب هذا المثال، فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. وذلك يقولون علامة قبول العبادة في رمضان الإنسان يجد نفسه بعد رمضان موفق لعبادات لم يكن يعملها قبل رمضان، فيحس أنه فعلا قبل منه رمضان، ما كانش بيقوم الليل بقى يقوم الليل، ما كانش بيصوم الاثنين والخميس بقى يصوم الاثنين والخميس، ما كانش بيحافظ على صلاة الجماعة صار بيحافظ على صلاة الجماعة، فدي علامة على قبول الطاعة. الخاطرة 25 من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. يقولون العقل كالدابة توصلك إلى قصر السلطان ولكن لا تدخل بها على السلطان تأدبا، فالذي يتدبر يعني في علامات النبوة ويعني أدلة وجود الله عز وجل يوصله إلى الإيمان بالله عز وجل، ولكن يعني مش كل شيء في الشرع يعرض على العقل لأن مش كل شيء تظهر حكمته. فإحنا بنصلي الصبح مثلا ركعتين واثنين قبل الصبح اللي هم السنة، هتلاقي وانت أي منهم مستريح، ولكن في الظهر بتصلي أربعة والسنة اثنين قبل واثنين بعد أو أربعة قبل واثنين بعد، فليه الصبح اثنين وليه الظهر أربعة وعصر أربعة والمغرب ثلاثة؟ فلا تظهر حكمتها، ولكن نحن نعتقد أن هناك حكمة للشارع سواء علمنا هذه الحكمة أو لم نعلمها. فأعطي بعض الأمثلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. العلماء اكتشفوا مؤخرا يعني إن الذبابة على إحدى جناحيها توكسين، توكسين يعني مادة سامة، وعلى الجناح الآخر أنتي توكسين مضاد للسم، والذبابة لما بتقع بتتقي بالجناح اللي عليه السم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغمسه وإن يرميها، يعني ليه؟ لأن بيعادل مضاد التوكسين التوكسين فيبطل يعني مفعوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الصحابة يعني ما اعترضوا لأنهم يعلمون أن هناك يعني حكمة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع عموما يعني حرم يعني لحم الخنزير، اكتشفوا بعد كده أن في الدودة الشريطية، وبعد ذلك اكتشفوا أن نسبة البولينة عالية جدا يعني لحم الخنزير، وأكثر من ذلك قالوا أن لحم الخنزير يعطي دياسة، الإنسان لا يغار على أهله اللي بيأكل الخنزير بلاد الكفر، يعني لا الواحد منهم لا يغار على أهله، فالشرع يحرم أكل لحم الخنزير لما فيه من هذه المفاسد، طبعا لم تكن هذه المفاسد معروفة في زمن النبوة، ولكن الصحابة يسلمون ويعلمون أن هناك حكمة. فالإنسان يكون بين يدي الشارع كالميت بين يدي الغاسل. الميت اللي ملوش إرادة، الغاسل يعني يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء ويبدأ ما شاء وينتهي ما شاء ويقلبه كيف شاء. فمن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم. لا تسأل لماذا شرع، ولكن سل ماذا شرع. قال عز وجل: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإسلام أساسا هو الاستسلام للشرع، الإنسان يستسلم بجوارحه لشرع الله عز وجل، ثم يتفع ذلك للإيمان وبعد ذلك للإحسان. الخطرة 26: من توفيق الله عز وجل العبد أن يعرف خطر الأوقات والأنفاس وأن يسابق الأوقات بالطاعات. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فالأنفاس هي رأس مالنا، يعني قال الحسن البصري: مبادرة المبادرة، فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه ثم قرأ: إنما نعد لهم عدا، يعني الأنفاس. آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك. معنى الكلام إن الإيه؟ أن الله عز وجل قدر لكل واحد فينا عدد محدد من الأنفاس، زي تقدير الرزق. كل واحد مقدر له في حياته كلها هيكسب 100,000 جنيه أو 1,000,000 جنيه أو 10,000,000 جنيه، كل واحد مقدر له رزق معين، مش هيموت إلا ما يأخذ هذا الرزق. أيضا مقدر له عدد محدد من الأنفاس، 6,000,000، 5,000,000، 10,000,000,000، مقدر له عدد محدد من الأنفاس. والملائكة تسجل لكل واحد منا عهد تنازلي، زي المشروعات العظيمة ما يقول لك المشروع ده يفتتح بعد 30 يوم، حط يافطة كده يفتتح المشروع بعد 30 يوم، يجي تاني يوم يشيل اليافطة يحط يافطة تانية يفتتح المشروع بعد 29 يوم، بحيث ان كل ما يمر يعني يوم يكون انجز شيء من المشروع حتى يتم انشاء المشروع في الوقت الايه المحدد. فكذلك يعد لكل واحد فينا عادة تنازلي، ومقدر له يعني 10,000,000 نفس، فكلما تنفس نفس سجل عليه. يقول: آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك. الإنسان مش عارف متى تنتهي هذه الأنفاس. فلذلك يعني إيه ينبغي أن يستغل كل نفس في طاعة الله عز وجل، لأن ده رأس مال الإنسان. لو شفت واحد معاه كده شنطة ومليانة رزم كده دولارات، الورقة ب100 دولار، وقاعد يرمي في السكة، وهتقول ده مجنون أكيد، يعني واحد بيرمي الدولارات ده مجنون. ولكن لو عرفت إن عنده مثلا 100 مليار، هتقول يعني مهما رمى يعني هيرمي كام، يعني يرمي 100 مليون ولا حاجة، مش هتأثر كثيرا. ولكن لو عرفت إن هذا الذي يلقي هذا المال في الطريق لا يعرف مقدار رأس المال، وإن العلي المال الذي يلقيه هو آخر ما يملكه، فكذلك نحن لا نعرف مقدار رأس المال، لا نعرف عدد الأنفاس التي قدرت لنا. فيبقى أي وقت ينفق في غير طاعة الله عز وجل نوع من المخاطرة، نوع من الإيمان المخاطرة. ليه؟ لأن كما يقولون إضاعة الوقت علامة المقت. فنقول إن من علامة خذلان الله عز وجل العبد أن يجعل شغله فيما لا يعني، يعني يكون مشغول بأشياء لا تعود عليه بالخير، مشغول بالكورة ومين لا ينتصر ومين لا لا ومحمد صلاح وغيره وغيره، ومش مشغول بإيه بطاعة الله عز وجل. فالمفروض الإنسان يكون مشغول بطاعة الله يعني عز وجل، وإن كل وقت يمر عليه كل وقت جوهرة، لأنك لو تجرت بهذا الوقت مع الله عز وجل ربحت على الله عز وجل يعني أعظم الأرباح. السلف لهم اهتمام خاص بالوقت، حتى كان يعني داود الطائي كان يستف الفتيت، يجيب زي الكحك كده يسفه، يقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. لما نقعد ناكل زي احنا بنقعد كده لا ناخد لنا نص ساعة ولا تلت ساعة ولا ربع ساعة في الأكل، هو في دقيقتين ثلاثة بيقوم سافف الفتيت. وكان أيضا الإمام النووي يفعل ذلك حرصا يعني على وقته. وكان أبو حاتم الرازي يعني كان إذا دخل الخلاء كان ابنه يقرأ عليه وهو خارج الخلاء عشان ما يضاعش الوقت وهو في الخلاء. لو حسب كان بيخش كم مرة وكل مرة فيها كم دقيقة هيستخسر مثلا 30 دقيقة أو 20 دقيقة يستغلها أيضا في إيه، في طلب العلم. وقال قيل لأحدهم خف أكلمك، قال أوقف الشمس. وكان أحد العلماء إذا ذهب عنده الناس فجلسوا فأطال الجلوس يقول أما تريدون أن تقوموا إن ملك الشمس يجرها لا يفطر، إن ملك الشمس يجرها لا يفطر. فنقول من علامة التوفيق الحفظ، محافظة على الأوقات هي تستغل في طاعة رب الأرض والسماوات. الخاطرة 27 وهي بعنوان ليس شيء أنفع للعبد من مصاحبة الصالحين والنظر إلى أفعالهم، وليس شيء أضر على العبد من مصاحبة الفاسقين والنظر إلى أفعالهم. ليه؟ لأن النفس يعني كما ذكرنا بالأمس الخريب فيها استعداد للخير والشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإنسان ما يجالس الزهاد والعباد وأهل العلم بيرغب في الزهد وفي رغبة في الآخرة في العلم النافع والعمل الصالح. لو جلس يعني أهل الفسق والمجون والاختلاط الماجن وأهل المعاصي النفس أيضا يعني تتأثر، كما يقول يعني ابن القيم إذا رزقت يقظة فصنها في بيت عزلة فإن أيدي المعاشرة نهابة. إذا رزقت يقظة الإنسان حصل له انتباه واستعداد للآخرة وحب للإسلام، فصنها في بيت عزلة يعني اوعى تتسرق منك هذه اليقظة. إذا رزقت يقظة فصنها في بيت عزلة فإن أيدي المعاشرة نهابة. يقول واحذر أن تعاشر واحذر معاشرة البطالين فإن الطبع لص، أنك تأخذ منهم يعني لا تصادقن فاسقا ولا تثق به فإن من خان أول منعم عليه لا يفي لك. اللي ما وفاش مع الذي خلقه وأنعم عليه بالنعم كلها كيف يكون صديقا وفيا لك. طبعا مجلسة الصالحين سبب الرقي الإيماني، ولذلك يعني أنس رضي الله عنه قال ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، يعني مجرد ما دفنوا الجسد الشريف يقول حتى أنكرنا قلوبنا. ليه؟ لأنهم فقدوا مصدرا عظيما من مصادر رقي الإيمان. وكان أنس يقول لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ما قالش أنه كان مضيء في المدينة أن هذا مفروغ منه، لكن كل شيء في المدينة مضيء وجود النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء، كل حاجة مظلمة في المدينة بعد دفن الجسد الشريف. قال وما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. وقالت فاطمة لأنس يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمها بحب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إزاي يعني حثوتم التراب على النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت أنس رعاية لحالها ولسان حاله يقول ما طابت أنفسنا بذلك، ولكننا قهرناها على ذلك استجابة لأمره سنة الدفن. فنقول إن المصحبة الصالحين يعني أنفع شيء للعبد. ولذلك يعني قيل أحد الفضلاء هل يمكن أن يأتي جيل مثل الصحابة رضي الله عنهم؟ فقال لا يمكن. فقيل له لماذا؟ قال لأنهم يلزمهم أن يصحبوا شيخا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما التلاميذ على مستوى الشيخ، تلامذة الألباني تلامذة العثيمين مثلا بيبقوا على مستوى الشيخ، فما فيش شيخ زي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يمكن أن يأتي جيل يعني مثل الصحابة رضي الله عنهم. فهذه الخاطرة ليس شيء أنفع لقلب العبد من مصاحبة الصالحين والنظر إلى أفعالهم، وليس شيء أضر على العبد من مجالسة الفاسقين والنظر إلى أفعالهم. اكتفي بهذا القدر، أقول لكم بهذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.